قضية مهمة متعلقة بقضية ذات الدجال، وهي أخذ ذرية آدم من ظهره كما وردت في الآية وكما صح فيها أحاديث عديدة. النقاش الآن أو السؤال ليس في صحة الحديث، ولكن هل بما أننا لا نتذكر ذلك الموقف فكيف أن تقوم به حجة على أبناء آدم؟ وإذا كان لا تقع به حجة فهل هي الفطرة، فطرة الخلق؟ وما علاقة ذلك بفطرة أهل الفطرة اللي ذكرتهم قبل قليل؟ ما علاقة ذلك بما اعتقد أهل الفطرة اللي كان بين الأنبياء؟ نعم. إيه. يعني هم قالوا بالكفر ومارسوا الكفر، فما كانوا يذكرون تلك الأخ ذلك الأخ في الذرية من ظهر آدم؟ ما كانوا يذكرون. فهل أنت تتصور كون ما كانوا يذكرون عذر لهم ولا حج عليهم؟ لا هذا ولا هذا. يعني ما موقع الفطرة إذن؟ لو أخذنا أن الفطرة هي تفسير ذلك الأخ، أو هو الشيء الذي موجود في كل ابن آدم الآن من أثر ذلك الأخ، فكيف ظهرت؟ فماذا كان أثر الفطرة في أعمالهم وقد وقعوا في الشرك؟ أثر الفطرة يا أخي تظهر في الإنسان الذي لم تفسد فطرته، وهذه حقيقة واقعة. أثر الفطرة وأثر ذلك الاستشهاد الذي جاء في القرآن وفي الأحاديث التي أشرت إليها تظهر في كل إنسان عاش وفطرته، لكن هذه الفطرة لا يوجد ما يدل على أنها لا تفسد ولا تنحرف، بل على عكس من ذلك الحديث الذي جاء فيه ذكر الفطرة يدل على أنه قد يعرض لهذه الفطرة ما يخرجها عن فطرتها وعن طبيعتها، وذلك حين قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا الآباء يحملون الأبناء على أن يتدينوا بما بخلاف ما كانوا عليه مع فطرتهم، فحينما تفسد هذه الفطرة يأتي هنا شريعة الله عز وجل والملازمة لإرساله الرسل وإنزاله الكتب لإعادة هؤلاء الشاردين الخارجين عن الفطرة إلى فطرتهم. فمن استجاب لبعثة الرسل وحكمة نزول الكتب رجع إلى فطرته وكان من الناجين، ومن أصر واستكبر فهو من الهالكين. فإذا لا منافاة بين ذلك الخلق الذي يسمى بعالم الذر وإقامة رب العالمين حج عليهم بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. لا يعني تنافي بين هذا الخلق يومئذ و نسياننا لتلك الحج التي أقامها رب العالمين عليهم، وبين إن كان انحراف الإنسان عن الفطرة واحتياجه بعد ذلك إلى من يذكره بالفطرة التي كان عليها، وما ذلك إلا إنزال الكتب وإرسال الرسل. فأهل الفطرة إذن هم الذين انحرفوا عن فطرتهم ووقعوا في الضلال فكانوا بحاجة إلى من يبشرهم وينذرهم، ألا وهم الرسل والأنبياء. لأني أجبتك عن سؤالك. نعم، لك هاتين استفسار صغير يتعلق بالموضوع. تفضل. إذا كان هذا الإشهاد قد ترك أثر الفطرة أو في أنه استنتج من كلامك يعني الآن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم على هذا الأثر أو لا يحاسبهم؟ يعني هل إذا رأينا إذا كان هناك إنسان خالف الفطرة لا ما يحاسبهم إلا إذا جاءتهم البينة، كما قال تعالى في الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني ربنا عز وجل بحكمته وعدله أقام الحجة على الناس في عالم الذر قبل أن يدخلوا في طور التكليف، ثم لما دخلوا في طور التكليف فمن كان عن فطرة وأرسل إليه النبي أو الرسول فهو ماشي على مقتضى الفطرة. يعني صاحب الفطرة ما بيخالف فطرته، يعني مثل ملك، إذا تصور الموضوع مثل ملك، فهو مفطور على ماذا؟ على الطاعة وليس على المعصية. ولكن الذي وقع مع الزمان كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي اختلفوا بعد أن كانوا إيش؟ أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما ينحرف الناس عن الفطرة فهم حين ذاك بحاجة إلى الرسل والأنبياء، أما إذا كانوا عن الفطرة فهم سيعيشون في حدود العقيدة على فطرة، شأنهم في ذلك الملائكة. لكن هل الغالب في طبيعة الناس من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أن يظلوا مع الزمن على فطرتهم أم أن ينحرفوا؟ لا شك هو الأمر الثاني وهو الانحراف. أشار الرسول عليه السلام إلى سبب الأسباب الانحراف في الحديث السابق في أن الأبوين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأشار إلى شيء آخر أو سبب آخر في حديث آخر في صحيح مسلم وهو قوله عليه السلام خلق الله الناس حنفاء ثم اجتاحتهم الشياطين فأخرجوهم عن الصراط المستقيم وأمروهم بأن يعبدوا من لا يستحق العبادة ممن لم ينزل الله على ذلك سلطانا. فبسبب إذا الآباء وبسبب الشياطين انحرف جماهير الناس عن الفطرة، فاقتضى فضل الله عز وجل وعدله في الناس أن لا يؤاخذهم بعد الانحراف إلا بعد أن يجدد الحج عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذا من ذلك أخذ الزر لا تقوم به حجة حتى يرسل الرسل. غير صحيح ما نسمع في هذه الأيام أن هؤلاء القوم كفروا لأنهم خالقوا الفطرة. لا أبدا.